تسلطن عليهم. قلت لو أن العرب أسلموا ودخلوا في رحمة الله في 24 ساعة المعاهدة التي تربط اليهود في أوروبا يخلعونها. أمريكا لتنصرهم تعلن كيف تعثر على مؤامرة يهودية على أنهم ينسفون كل أمريكا يذبحونها. ونظير هذا لما أراد الله أن يذلهم اكتشف هتلر النازي مؤامرة يهودية لضرب ألمانيا فوالله قاتلهم وتتبعهم وأذلهم في العالم بأسره، قاتل منهم 30,000. عرفتم ما سمعتم بهذا ولا؟ ما بقي يهودي في ألمانيا. ما سبب ذلك؟ كشف مؤامرة. فلو أن المسلمين أو العرب أسلموا أقل شيء تكتشف أوروبا أو أمريكا مؤامرة يهودية لضرب العالم وإفساد البشرية فيضربونهم أو يسلطوننا عليهم اقتلوه. هذا نص الحديث ولا؟ ثم لا تسلطن عليهم، الله هو الفاعل تبات، ثم لا تسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. تعرفون بقيع الغرقد ولا لا؟ الآن ما بقي غرقد، الجدب ما في أمطار لكن يوجد الغرقد. هذا الشجر اليهود يحتفون به ويحتفلون وينمونه أكثر من العنب والتفاح إلى الآن. لماذا؟ لأنه ما يخبر عنه. إذا جاء المسلم يبحث وجد اليهودي يغطي الشجرة ذيك، تغطيه ما تخبر عنه. والشاهد عندنا هل الشجر يكذب؟ أينطقه الله ويكذب؟ هل الحجر يكذب؟ كيف يقول يا مسلم وهو ما هو مسلم؟ ما أعطى لله لا قلب ولا وجه، فين الإسلام؟ فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ هل الشجر يكذب؟ هل الحجر يكذب؟ فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله وهو ما هو مسلم، ما أعطى شيء. ما هو المسلم؟ ما عرفناه؟ الذي أسلم قلبه ووجهه لله. أما الذي ما أعطى لله شيء يقال مسلم، اكتب عليه 1000 مسلم، مسلم ما هو مسلم. ماذا أعطيت لله؟ أسلمت له ماذا؟ والشاهد إننا وسيأتي هذا اليوم لا محالة، لكن هل نحن موجودون؟ الله أعلم. ما بعيد هذا، كيف احنا ما زلنا نقول والله لو نعود إلى الله بالطريقة السليمة الربانية فقط يعلنون في بلاد العالم الإسلامي هيا نعود إلى الله عز وجل، ويجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيوت ربهم كل ليلة من المغرب العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة ويبكون ويذرفون الدموع أسفا وحزنا وألما، وما هي إلا ساعات والباطل يزول والخبث ينتهي والشر يمحي وأمة كلها ربانية إذا سألت الله شيئا أعطاها فقط، وإذا العالم كامل يخضع للإسلام. ما نحتاج إلى أن نكون جيلا يطير في السماء ويغوص في الماء ويعمل ويعمل. وهذا الطريق من أيسر الطرق وأسهلها، ولكن مضروب علينا، مسحورون. اليهود هم الذين سحرونا. قال رابعا صدق القرآن في إخباره عن اليهود بلزوم الذلة والمسكن لهم أينما كانوا، إلا بالحبل الذي عرفتم، إلا بأحد الحبلين. عرفناهم في شمال أفريقيا لما انتصرت ألمانيا، أصبح اليهودي أذل من الشاف في الجزائر أو في تونس